القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم تشكرون. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بما أنعم الله عليه به من هذه الأنعام من البدن وغيرها. يقول والبدن, البدن جعلناها لكم, جعلناها لكم من شعائر الله أي من معالم دين الله, فهي علامة على يعني بيت الله الحرام, لأنه إذا أهدى هديا فإنه يعلم أنه محج أو معتمر مسالم وليس محاربا. ولذلك لو وجد قاتل أبيه وهو يقول لبيك وقد قلد بدنه لا يتعرض له بشيء, لأنهم يعلمون أن هذا يعني أن هذه علام شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذا نعمة, لأن العرب يسلم بعضهم بعضا, يقتل بعضهم بعضا, كان هكذا إلا في هذه الحالة, وهي حالة تلبسهم بالإحرام بالحج أو العمرة وتقليد البدن والهدي, فعند ذلك يحترمونهم ويعظمونهم. هذا هو من شعائر الله. لكم فيها خير, لكم فيها في البدن خير, خير عظيم, تنون للتعظيم, خير عظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبلبنها وصفها ولباسها وركوبها عند الحاجة إليها, عند الاضطرار إليها, هذه في الدنيا منافعها وتلد أولاد ويكون بركة عليك وعلى أهلك. وكذلك في الآخرة, أما في الآخرة فجنة النعيم, الثواب العظيم, هذا هو الخير من هذه البدن. قال فاذكروا اسم الله عليها, فاذكروا اسم الله عليها أي على البدن صواف, حال كونها صواف قائمة على ثلاثة أرجل, على ثلاثة أقدام, والرابع هذا معقود, معقود مربوط, يعني هذه صفة نحرها حينما تنحر هكذا صواف. فإذا وجب جنوبها, فإذا سقط جنبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها أي من لحمها, واشربوا من مرقها فكلوا منها, وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع أي الفقير الذي يقنع بما أعطيته, هذا يسمى قانع. والمعتر الذي يتعرض للسؤال ويطوف حولك, هذا يسمى معتر. يعني أطعموا هؤلاء وأطعموا هؤلاء. فهذه فائدة البدن في هذه الأيام أو في تلك الأيام المباركة. قال فذلك سخرناها لكم أي كهذا التسخير, مثل هذا التسخير سخرناها لكم. وإلا فلولا تسخير الله سبحانه وتعالى لما استطاع أحد أن يسيطر على إبل وعلى صغير الإبل مش على كبيره, فإنها يعني إذا نفرت ما أحد يستطيع أن يقبض عليها, لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله سخرها وجعلها مذللة لكل أحد, حتى إن المرأة وحتى إن الطفل الصغير يقود الجمل بما حمله. لهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا نعم الله سبحانه وتعالى بما أفاض عليكم من هذه النعم. نعم. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.